أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة قاف من كتاب فتح القدير، وهذا هو الدرس قبل الأخير في هذه السورة المباركة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم هذا ظرف، فما هو العامل في هذا الظرف؟ العامل فيه ما قبله، ما أخذناه المرة الماضية، وكان يحسن أن نقف على هذه الآية، ولكن قضى الله ما شاء فعل. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يعني ما يبدل القول لدي يوم نقول لجهنم هل امتلأت. وهل يبدل قبل ذلك؟ تردوش ليه؟ لا يبدل قول الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال آخرون: لا، العامل فيها محذوف وتقديره أذكر، يعني أذكر يوم نقول لجهنم هل امتلأت، أو أنذرهم يوم نقول لجهنم ها هل امتلأت. هذا هو العامل في يوم، وهذه أول نقطة في هذه الآية. ثانيا، نقول هي قراءة الجمهور، يوم نقول، وقرأ نافع وأبو بكر بالياء يوم يقول لجهنم هل امتلأت، قراءة نافع، وقرأ الحسن يوم أقول لجهنم، وقرأ الأعمش يوم يقال لجهنم هل امتلأت. وهذه قراءات تفسيرية، فالقراءة الأولى يوم نقول، والقراءة الثانية يوم يقول، وكلها مؤداها واحد. يقال لجهنم أو يقول رب العالمين لجهنم هل امتلأت، هل امتلأت. يقول المصنف: وهذا الكلام على طريقة التمثيل والتخييل، ولا سؤال ولا جواب. بل مش هيحصل الكلام ده من باب أنك تتخيل هذا، يعني إن الله سبحانه وتعالى يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يصل إليك مفهوم أن النار تسع مزيد ومزيد. كذا قيل، والأولى أنه على طريقة التحقيق لا على طريقة التمثيل وتخيل، ولا يمنع من ذلك، ولا يمنع من ذلك عقل ولا شرع. هكذا قال الشوكاني رحمه الله، وكلامه حق طبعا. تمثيل إيه وتخيل إيه؟ يقول عز وجل: يوم نقول، إذا الله سيقول، يقول لجهنم هل امتلأت، بقى سيقول لجهنم هل امتلأت، ترد النار، ترد النار، هل من مزيد، هل من مزيد. كلام حق. وإيه اللي يخلينا نقول تمثيل وتخييل ومجاز والكلام ده؟ إيه اللي يخلينا نقول كده؟ كلامه على حقيقته. إيه اللي يخلينا نحمله على مجاز أو تخييل؟ فهذا حق، وهذا لا يمنع منه لا عقلا ولا شرعا. شرعا أشياء كثيرة تنطق بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى الجوارح تنطق، الأرض تنطق، مش كده ولا إيه؟ وهكذا. فهذا ليس ببعيد، لا شرعا، فقد ورد في الشرع تسبيح الكائنات ونطق المخلوقات، ولا عقلا، هذا كائن ويكون، فالذي أنطق هذه ينطق هذه، فلا داعي لهذا البعد عن التفسير الواضح. يوم نقول لجهنم، يقول رب العالمين للنار يوم القيامة هل امتلأت، وترد النار فتقول هل من مزيد. هذا ما يفهمه كل أحد، والذي عليه جل المفسرين. هنا لفتة طيبة ينبغي أن تذكر. قال المصنف، قال الواحدي، تعرفون الواحدي صاحب أسباب النزول مشهور نيسابوري، قال المفسرون أراها الله، أي أرى النار، تصديق قوله لأملأن جهنم. عارفين الآية، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلما امتلأت قال لها تصديقا لقوله هل امتلأت، لأنه قال إيه؟ لأن جهنم، فقال لها هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، أي قد امتلأت ولم يبق في موضع لم يمتلئ. ولهذا ماذا الذي أو ما الذي تفهمه من هذا الاستفهام؟ النار تقول هل، مش ده هل ده استفهام، هل من مزيد؟ ما معنى كلمة هل من مزيد؟ إيش المقصود بهذا الاستفهام؟ حد يعرف؟ تفضل يا دكتور. هذا معنى الدكتور بيقول هل من مزيد، يعني يا رب زدت في ساعتي عشان أخذ كمان، هل من مزيد في مساحتها في ساعتها، يعني تقول يا ربي ضقت بأهلي بأهل النار، حفظني الله وإياكم من هذا الحال، حال البوار، تقول فهل من مزيد، هل من مزيد في سعتي. ده اللي كنتوا فاهمينه ولا كنتوا فاهمين حاجة تانية؟ تفضل. هذا المشهور والذي عليه الأكثرون، يعني هل امتلأت، تقول لا كمان كمان. ولهذا نرجع كده بقى للأحاديث لنرى أي المعنيين ترجح الأحاديث. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، لأن الله وعدها أن سيملأها من الجنة والناس أجمعين، فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به، نسأل الله العافية، يأمر بمن يأمر به إلى النار ويلقى، وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدوني. هذا هو الظاهر من السياق الآية، وعليه تدل الأحاديث. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط. الحديث في صحيح البخاري، وورد عند أحمد من حديث أنس أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها، اللهم سلم يا رب، تعرفين بيلقى فيها إيه ولا مش عارفين؟ بشر يا أخواني، ناس. لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة، على عكس النار، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. إذن الجنة فيها سعة، فيخلق الله خلقا جديدا يدخلهم الجنة هكذا برحمته، يفعل ما يشاء ويتفضل على من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكنه لا يظلم أحدا. ما يخلق خلقا جديدا، لما النار تقول هل من مزيد، ما يقول أخلق لها خلقا جديدا فأدخلهم النار، لا، هذا لا يكون من أرحم الراحمين أبدا. يخلق خلقا للجنة، أما النار فلا يدخلها إلا أهلها المستحقون لها بأعمالهم وسوء طويتهم وكفرهم. واضح إخواني؟ إذن هذا يؤكد معنى أن هل من مزيد أنها تطلب الإيه؟ الزيادة من الإيه؟ من المعذبين فيها، تطلب زيادة من المعذبين فيها، يعني في أماكن حتى يضع الجبار قدمه على النحو الذي يليق بجلاله، ففيه إثبات هذه الصفة لله بلا تكييف، فالقدم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، ورد في الصحيح، والسؤال عنه بدعة. وفي صحيح مسلم حديث آخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار، وهذا يؤكد إن هذا ليس بعيد لا شرعا ولا عقلا، هذه الجنة والنار بإيه؟ يتحاجان. فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. أعاذني الله وإياكم من هاتين الصفتين، الجبروت والكبر. قالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما، أي رب العالمين، فقال للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، ولكل واحدة منكم إيه؟ ملؤها. فهذا فيه دلالة على أن هل من مزيد معناه يا شباب؟ تودوش ليه؟ يعني مزيد من الإيه؟ من المعذبين. وهذا يؤكد المعنى الثاني، والله أعلم. طيب، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. مزيد معناه إيه؟ هل من زيادة، أو هل من شيء تزيدونيه. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بعد أن ذكر هذا المشهد الفظيع لأهل النار، والنار تقول هل من مزيد، يذكر حال المتقين، الحال التي تسكن لها القلوب وتطمئن لها النفوس، وما ينبغي أن تعمل له. أزلفت يعني قربت. وأزلفت الجنة أي قربت الجنة للمتقين، فأهل الجنة متقون، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يا ترى هنا البعد الزماني ولا البعد المكاني؟ يعني بعد الزمان ولا بعد المكان؟ غير بعيد الزمان ولا المكان؟ تفرق معك في المعنى في قلبك؟ ربنا يقول قربت الجنة للمتقين، والموضوع ده هو مش بعيد، ده قريب، قريب في زماني، ولا مش بعيد يعني قربت منهم كما يقدم الأكل للضيفان فقربه إليهم. وهذا من الإكرام، إنك ما تقيم الضيف من مكانه إلى مكان للطعام، لا لا، تقرب الطعام إليه من كمال الإكرام. فيا ترى هي البعد الزماني ولا مكاني؟ طب بعد زمان إزاي؟ هي الجنة قريبة؟ الجواب نعم، وهذا ما لا يعلمه أكثر الناس، إنه لما بيسمع الجنة بيحس إن بنتكلم عن حاجة، إحنا فين والجنة فين يا عم؟ لا، الجنة أقرب إلى شراك أحدكم، والنار كذلك. تعرف ديتها إيه؟ قبضة الروح، رأيت مقعدك في الجنة ورأيت مقعدك في النار، أو رأيت مقعدك في النار، نصل والسلام. فالجنة قريبة جدا، وده هيخليك لما تعمل أي عمل أو تقول أي قول، أنا بعمله عشان داخل الجنة، أنا بعمله عشان الجنة قريبة جدا، مش بتكلم عن حاجة بعيدة. ولما بتكف عن أي عمل من أعمال أهل النار، لأنك شايف النار خلاص أهو، ده هي ديتها، تقبض روح من غير شيء، لا أقول حادث ولا أقول أزمة قلبية ولا جلطة دموية، سيبك من الكلام ده كله، أيا كان السبب اللي ربك هيقدره، في لحظة قبضت الروح، فوجدت نفسك في العالم الآخر، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ورأيت العالم الآخر، وبدأت ترى منكر ونكير وبيسألوك والموضوع كذا، وطلع عملك السليم، ودي مكانك من الجنة، يفتح ليك فتحة ترى بها موقعك ومكانك في الجنة، نعيم طبعا، ها نعيم. والعكس، فمعنى غير بعيد أي غير بعيد في زماني، لأن كل ما هو آت آت، وكل ما هو آت قريب. أدام الموضوع جيدة يبقى الموضوع ده قريب، أي حاجة جاية يبقى قريبة. معايا شباب؟ كل ما هو آت فهو إيه؟ فهو قريب. كم من أشياء كنا نستبعد وقوعها أو نستبعد وقتها الذي تحصل فيها؟ إمتى الواحد بقى يخلص دراسة؟ خلصت الدراسة. إمتى الواحد بقى يتزوج؟ أديك تزوجت. إمتى الواحد يبقى كذا؟ أديك عملت. كل ما هو آت آت، وكل ما هو آت إيه؟ قريب. فمعنى غير بعيد هنا أولا البعد الزمني، ثانيا غير بعيد قال أي مكان، أو مكان غير بعيد، أو إلى مكان غير بعيد منهم، بحيث يشاهدونها في الموقف وينظرون ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يوم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هنا معنى آخر لكن اللي ذكرناه أولى، قال أنها زينت قلوبهم في الدنيا بالترغيب والترهيب فصارت قريبة من قلوبهم، ده عايز يخليه قرب إيه؟ معنوي، إنها قريبة منهم طول عمره، دايما هي في قلوبهم ويفكروا فيها، فهي غير بعيد منهم، هذا حالهم في رجاء الجنة والرغبة فيها والرغبة فيها. لكن المعنى الأول أولى، أنها تقرب منهم، فهي في زمان قريب جدا تأتيك وتراها، وحين تأتيك تقرب منك في المكان لتدخلها بإذن الله ورحمته. هذا أزلفت وشفوها، هذا ما توعدون. لما تقرب لهم الجنة يقال لهم هذا ما توعدون، وفي قراءة هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ. فتقدير القول هنا يعني يقال لهم هذا ما توعدون. مش دايما كبول يعملوا كذا عشان الجنة، كذا عشان الجنة، كذا عشان الآهي الجنة يا عم. هذا ما كنت، ما كان يعدك ربك به من النعيم، قد رأيته بعينك. أليس قوله حق؟ أليس وعده حق؟ بلى. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. كلمة لكل أواب هنا متعلقة بإيه؟ بعضهم قالوا بدل من المتقين، وأزلفت الجنة للمتقين، للمتقين لكل أواب حفيظ. هذا بدل من كلمة المتقين بإعادة الخافض للمتقين لكل، اللام تعاد التاني. أو متعلق بقول محذوف هو حال، يعني يقال لهم أو مقولا لهم لكل أواب حفيظ. والأواب يا إخواني من الأوبة يعني الإيه؟ الرجوع. وقيل الأواب يا جبال أوبي معه يعني سبحي، الأواب يعني المسبح. وقيل هو الذاكر الله، الذاكر لله في الخلوة. وقال الشعبي ومجاهد هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها. وقيل هو الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله فيه. فعايزين نجمع المعاني ديت، لأن ربنا يقول أهل الجنة صفاتهم كده، ولا احنا عايزين ندخل الجنة من غير ما نتصف بصفات أهلها؟ لازم نتصف بصفات أهلها. قال هذا ما توعدون لمن يا رب؟ قال أولا المتقين، وزفت الجنة لمين؟ فلابد من تقوى الله، فعل المأمور وترك المحذور، والخوف من الله سبحانه وتعالى. هنا صفة أخرى، قال أواب، كل ما يعمل معصية أستغفر الله ويتوب ويرجع بسرعة، فهو أواب. فليس الشأن أو ليس الأمر أنه لا يفعل المعاصي، ولكنه إذا فعل آب ورجع، ما يؤخر التوب. ثانيا هو أواب يعني مكرر لإيه؟ للتسبيح، حال دائما التسبيح. وقيل هو الذاكر لله في الخلوة، يذكر الله في الجماعات، في الصلوات، في المشاهد، ويذكر الله إذا إيه؟ إذا خلا. وقيل في واحد جمع بالاثنين، مش قلنا الأوبة رجوع عن المعاصي، ها؟ أواب يعني رجع عن المعاصي، قال لك راجع فذكر ذنوبه في الخلوة فاستغفر الله منه، يقعد بينه بالنفس كده بينه بالربه يستغفر الله. وقيل هو الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله فيه، أواب. فأكثروا من الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عايزين واحد يحيي هذه السنة، إن في كل مجلس يعد لنفسه 100 مرة أو 70 مرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن هذه سنة مهجورة، كثير من طلبة العلم والعلماء في غفلة عن هذه السنة، فنريد أن نكون من أهلها إن شاء الله تعالى. أخواني أمرين مهمين جدا، كثرة الاستغفار في المجالس، وإذا حزبك أمر فزعت إلى الصلاة، كل ما تتضايق من حاجة أو اشتد عليك أمر تقوم تصلي، توضأ وصلي. هاتان سنتان مهجورتان فيما أرى في أكثر الناس، وأنا أتكلم ليس عن أي ناس، إنما أتكلم عن أصحاب الديانات. الأواب هو الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله فيه. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما معنى حفيظ؟ من أسماء الله الحفيظ، يعني الحفيظ حد يعرف؟ حافظ. يبقى فلان حفيظ، لما هو فلان بيحفظ القرآن يحفظ، يقول لك ده حفيظ، فعيل صيغة مبالغة من الحفظ، خلاص. لكل أواب حفيظ. طب يا ترى هنا حفيظ يعني حافظ، حافظ لإيه؟ إيه اللي بيحفظه؟ قالوا هو الحافظ لذنوبه حتى يتوب منها، ده المعنى الأول. وقال قتادة هو الحافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته، دايما بيذكر نعمة الله، حافظ نعم ربنا ويكررها، هذه واحدة. وما استودعه الله من حق، حافظ اللي عليه، علي صلوات، علي صلة أرحام، علي كذا، علي كذا، فهو حفيظ لأوامر الله، حافظ لأمر الله. وقيل هو الحافظ لوصية الله له بالقبول، فدايما الوعد أمامه والواجبات أمامه، ها، ولا ينسى ربه ولا ينسى ذنوبه، دايما عارف هو فين، أنا مين، وظيفتي إيه، من سيدي وربي، إيه ذنوبي اللي أنا خايف منها، إيه نعم اللي أنا عايز كذا وكذا أذكرها، إيه الواجبات اللي علي. دايما الأمور الشرعية اللي تدنيه من ربه هو حفيظ لها، والأمور اللي تبعده من الذنوب أيضا حافظ لها، لا ينساها حتى يتوب وإيه ويستغفر. هذا ما توعدون، صفة أهل الجنة، لكل أواب حفيظ. الصفة الأخرى، صفة رقم كم؟ 4، وصفت الجنة لمن؟ للمتقين. غير هذا ما توعدون لكل بمتقين، متقي، أواب، حفيظ، من خشي الرحمن. وانا عايزك تعمل الموضوع ده على طول، كل ما تلاقي اهل الجنه وربنا بيوصفهم امسك ورقه واكتب صفاتهم، عشان اللي بيدخل الجنه ليه صفات معينه، هي دي صفاتهم. واضح يا اخواني؟ في اول سوره المؤمنون مثلا، قد افلح المؤمنين اللي هم ايه، 1 2 3 4، احفظ وطبق، احفظ وطبق لو كنت عايز الجنه. هو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا، اعملي، اعملوا، اعملي، هنعمل ايه؟ اعملوا الاعمال وتدخلوا الجنة. وعايزك تركز، عايزك تركز، عارف يعني ايه تركز؟ اصل احنا فتوها كده ما بناخدش بالنا، حتى في عمل الصالحات فتوها، شوف ايه الاعمال اللي ربنا نص عليها وامسك فيها بيدك واستنك بسرعة. اهو القرآن اهو، وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لمن يا رب؟ لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، تحفظ وتكتب وتراجع نفسك حتى تكون حفيظا لصفات أهل الجنة فتعمل به. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، دول الصفتين تانيين ضمهم للثلاثة اللي فاتوا. من خشي الرحمن بالغيب، أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، أو المتقين، من خشي الرحمن بالغيب. خلاص، ما معنى خشي الرحمن بالغيب؟ الغيب هنا اللي هو إيه؟ قيل الله، خشي الله عز وجل، والله غيب لا يرى. وقيل بالغيب يعني إذا غاب عن الناس، احنا كنا قلنا خطبة طويلة عن الذين يؤمنون بالغيب، ودرنا في الخطبة على هذين المعنيين. إيه هما؟ إيه معنى الله؟ أخشى الله وأنا لا أراه، ده كمال الإخلاص. وإيه معنى تخشى الله في حال غيابك عن الناس، اللي ساعات بيسموها ذنوب الخلوات، يعني الذنب اللي بتعمله لما تطمن إن الإخوة مش عارفين، لما تطمن الاخوه مش شايفين، لا يرونك، ها، فتقوم تعمل الذنب ده. فيه ذنوب تفعل جهارا، وذنوب تفعل اسرارا. يخشون ربهم بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، هو قال الحسن البصري، هو الذي اذا ارخي الستر واغلق الباب، هو ده الذنب اللي بنسميه بالغيب، لما تبقى لوحدك، أو مش لازم لوحدك، أو تكون بعيدا عن من تتوقع رؤيته. وجعلت الله أهون الناظرين إليك، وهم يرونك، والله يراك، أنت اطمنت أنهم مش شايفينك، أنهم لا يرونك، وكان هذا هو جل اهتمامك، ونسيت اطلاع الله ورؤية الله. فربنا بيوصف أهل الجنة بأن الله عز وجل له قدر عظيم في قلوبهم، فهم إذا خلوا بمحارم الله خافوا الله فلم ينتهكوها. وهم في مأمن ما حدش شايف، لكن خشيته لله. وما أكثر ذنوب الخلوات الآن مع انتشار الأجهزة اللاسلكية اللي تمكنك ان ما يبقاش في وصلة بالمخلوقين شايفينك بيها، موبايل، انترنت، الأمور البعيدة اللي ممكن أي حد بعيد عن الناس يفعل فيها وبها ما يشاء. مع انتشار ذلك عظم الأمر. يعني كان الواحد منهم إذا أراد أن يكلم امرأة لا تحل له، واحد هيعصى ربنا بالمعصية دي زمان، كان الموضوع صعب جدا. لازم يعني كيف سيعرف أين هي ولا متى ستكون في هذا المكان؟ ما فيش وسيلة اتصال، لا المحمول ولا التليفون قبل كده العادي، خلي بالك. فكان واحد يحتاج انه يتربص، رقم واحد. رقم اثنين ان يخلو عن رفاقه، دي رقم اثنين، ها، حتى يصل الى مراده من الحرام برؤية، برؤية. ولهذا كما ورد عن بعضهم لما فعل هذا قال لها: هيا فإنه لا ترانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ ده معنى يخشون ربهم بالغيب. غابت عن الناس وبعدت، لكن تذكره بمن؟ بالله. قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وانا عايزك لوحدك كده تعيش ليه ربنا اختار اسم الرحمن في الآية دي. أنا كنت متوقع من خشي الجبار بالغيب، مش كده؟ أنا بقول لك تخاف منه لما تكون بعيد عن الناس لأنه جبار، لأنه عزيز. لا، ربنا قال الرحمن، مش هقول لك ليه، بس عايزك تعيش المعنى ده لوحدك كده. شوف ربنا ليه بيخاطبنا باسم الرحمن وبصفة الرحمة في موضع الخشية بالغيب. وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب. قلنا الإنابة يعني راجع إلى الله مخلص في طاعته، وقيل المنيب المقبل على الطاعة، وقيل المنيب يعني السليم. يبقى ثلاث معاني. المشهور إنابة يعني رجوع، يبقى دي شبيهة بكلمة إيه؟ أواه. وقيل منيب يعني سليم، وقيل منيب مش رجع عن المعصية، لا، رجع إلى الطاعات، فهو مقبل على الطاعات. قلب منيب من صلل صلل صيام لعبادة الطاعة، منيب مقبل على الطاعة. ودي صفات أهل الجنة، أهلها مقبلون على الطاعات، مخلصون في طاعاتهم، قلوبهم سليمة. لما تقرأ الصفات ديت هتحس ان جواك بيقول ان شاء الله هنعمل حاجات دي. صاحب الفطرة السليمة تلقائي كده بيتولد في قلبه أدم جنة وعد من لا يخلف الميعاد، وهذه الصفات تقول ان شاء الله سأكون بهذه الصفات. فإذا فعلت فاسمع قول الله تعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هنا يقول تقدير الكلام يقال لهم ادخلوها، طبعا والجمع هنا هو المفروض ادخلها بسلام ولا ادخلوها؟ من خشي مفرد اهو، من خشي الرحمن بالغيب وجاء، مش وجاء، مش كده ولا ايه؟ بقلب منيب ادخلها ولا ليه ادخلوها؟ قال لك والجمع باعتبار معنى من. وبالتالي ركز يا نايم، من هذه؟ قد يراد بها المفرد وهو ده فعلا المراد، وأحيانا يراد بها المعنى اللي من وراء من اللي هو الجمع المتحدث إليه، وهذا في القرآن كثير جدا. يعني أمس في تفسير الجلالين آية البقرة، النصارى والصابين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر، ولا فله من آمن بالله وعمل، مفرد ولا مش مفرد؟ ها يقول فايه فله، لكن ربنا قال ايه؟ فالعبرة نظر هنا إلى المعنى. فأحيانا ينظر إلى إفراد اللفظ، ومرة ينظر إلى ما يراد به من معنى. هل يراد هنا بمن يعني واحد بس ليحصل الموضوع ده، والمقصود من كل من كان كذلك؟ فمن إزاي؟ فقال والجمع هنا ادخلوها باعتبار معنى من، فادخلوا يبقى كأن صارت الآية من يخشون الرحمن بالغيب وجاءوا بقلب منيب، ادخلوها بسلام. إما ليه ربنا جعلها بلفظ واحد؟ عشان كل واحد يفكر في نفسه، بيكلمك أنت، بيكلمك أنت، بيكلمني أنا، بيكلمه هو، بيكلمها هي، كأنه كل واحد يأخذ الكلام على نفسه. من خشي كأنه بيكلم واحد. وهذه مسألة مهمة جدا، نخلص منها إلى فائدة ثانية. دائما قل نفسي نفسي، ولما تفكر في العمل اللي نفعه متعدي، متعدي لنفسي. يعني متعدي لنفسي دي هو متعدي ولا لنفسي؟ قال لك لا، ما هو لما يتعدى نفعه يبقى يعود علي أنا مجموعة من الحسنات، فالدل على الخير كفاعله، واضح؟ ولكن إياك ثم إياك أن تنظر إلى العمل المتعدي وقد أهملت نفسك، يبقى أنت ضللت ضلالا بعيدا. ليه؟ صلت الجسر الذي يمر به الناس أو عليه الناس إلى الجنة، ثم يخذف هذا الجسر في النار. فدايما شوف العمل ده صحته بالنسبة لنفسك، فإن صح حينئذ فاضل بين النفع القاصر والنفع المتعدي. لأن أحيانا النفس تأخذ القاعدة كده وتنسى ما وراءها، مش من قواعد، من أصول ينبغي أن تفهم. فلا بد أن تثبت العرش، تثبت أنك على طريق صحيح وأنك بتعمل عمل صالح، ثم بعد ذلك توسع ما شئت، فيكون التوسع على أصول صحيحة. لكن تبني برج كبير والقاعدة فاسدة، هيتهد بعد شوية عليك وعلى فيه. ركز، فلازم تأسس قاعدة صحيحة ثم ابني هذا البرج الذي ينتفع به الخلق. ادخلوها بسلام، ما معنى بسلام؟ يعني بسلامة، هذا معنى. وبسلام يعني مصحوبا بسلام من الله والملائكة. ها؟ ولهذا من يأتينا بآية فيها أن الملائكة تسلم على أهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ها؟ سلام عليكم. يدخلون عليها فين؟ عليهم فين؟ لا، أنا عايز قبل ما يدخلوا الجنة. فهمتوني إزاي؟ والآية بتقول ادخلوها بسلام، فقلت سلام هنا سلام الله والملائكة، ده سلامهم جوه الجنة. هي الآية اللي ذكرها الأخ فاضل، لكن بتكلم وهم أول ما يوصلوا في سورة الزمر، سلام عليكم طبتم فادخلوها، هو ده السلام. يبقى في سلام أول ما توصل الجنة، زي بقول لك الحمد لله على السلام، بعد هذا العناء السلام عليك، حمد لله على سلامتك. وبعد ما تخش الجنة وتكون في قصورها والملائكة تدخل عليك من كل باب، فهم داخلين والسلام عليكم، السلام عليكم، بيسلمون عليك، بل ويطلع رب العالمين ويسلم على أهل الجنة. فاللهم لا تحرمنا لذة هذا السلام. ادخلوها بسلام، يبقى لها معنى اللي هو السلام من العذاب، أو السلام من الله والإيه، أو بسلامة من زوال النعم. طبعا طبيعي، مش عايز الكلام دي. وعلشان كده ما بيجوا يفسروا كلمة السلام عليكم اللي هي تحية الإسلام، قال لك لها معنيين. ها؟ لها إيه؟ هما المعنيين دول، يعني أنت سالم مني، أنا مش هضرب بحاجة. وبالتالي اللي بيقول السلام عليك وداخل ناوي يشتم أو يضرب أو يسيء ده كذاب في سلامه. فالسلام إنما معناه السلامة. ثانيا السلام هو السلام أي إلقاء هذا القول من الله، ولهذا قال السلام هنا هو اسم من أسماء الله، السلام عليكم يعني بركة اسم الله السلام عليكم، فدعاء لهم بالبركة وبأسماء الله الإيه الحسنى. دولت المعنيين اللي قالوهم في السلام. ادخلوها بسلام ذلك أي هذا اليوم يوم الخلود. طب أنعم كلمة في اللي فات ده كله هي كلمة إيه؟ ها؟ ذلك يوم الخلود. ليه؟ لأن كل نعيم منغص باحتمال الزوال. أيوه جبت معاك مال منغص، لا يتسرق، لحد ياخده، هنعينه فين، نشيله فين، نحفظه ازاي، ننميه ازاي، هتاكله الزكاة، هياكله كذا، منغص بهذا الكلام. او جبت سيارة خايف عيل يخبطها، واحد يخبطها، واحد يعملها، ها؟ دائما النعيم المهدد بالزوال ليس بنعيم. فعلا فكر كده، فكر في كل نعيم من نعيم أهل الدنيا، ها؟ سترى أنك دائما في وجل من زوال هذا النعيم، في وجل من زوال هذا النعيم، في خوف دائم. واضح إخواني؟ وبالتالي أهم كلمة وأحسن كلمة يسمعها للجنة ذلك يوم الإيه؟ الخلود. اللي انتوا هتشوفوه ده هو، واللي انتوا شايفينه ده هو، على طول. عارفين يعني على طول؟ يعني خالدين فيها. بس احنا العرب تقيل عندنا شوية. خالدين فيها يعني على طول، يعني مش هينتهي أبدا. لهم ما يشاءون فيها ذلك يوم الخلود، لا يموتون أبدا ولا يضعنون ولا يبغون عنها حولا، كما قال الله تعالى يخلدون في الجنة. لهم ما يشاءون فيها، يعني ما يشاءون، اللي انت عايزه، اللي انت عايزه، يعني تقول الجنة، الجنة ليه، هعمل الجنة ليه، كل اللي انت عايزه، كل ما شئت تجده في الجنة، كل ما تشتهي نفسك أو تلذ عينك من فنون النعم وأنواع الخير هو في الجنة، هو في الجنة. بل قال الله عز وجل ولدينا مزيد. هنا أريد أن أذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك. عن كثير بن مرة قال من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول ماذا تريدون فأمطره. السحابة تعدي، انتوا عايزين ايه؟ السحابة دي محملة بكل ما تريدون، انتوا عايزين ايه؟ ماذا تريدون فأمطره لكم. فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. قال كثير بن مرة لئن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات. الظاهر كان شاب لسه في سنك حسين، الموضوع ده شغله خالص. وفي الحديث مش لوحده عن ابن مسعود قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. ليك انت دي. وعن أبي سعيد الخدري جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. ها؟ دي بردك وكأنها ألوان من النعيم ولدينا مزيد ولدينا مزيد ولدينا مزيد. يعني أنت شفت خلق الله وشفت عظمة الخلق ورأيت كيف ينعم الله ابتداء من غير شيء، وسمى هذه الدار دنيا سفلى، وقال لك إن الدنيا وما فيها صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يبقى أنت بتتكلم عن إيه؟ تكلم عن حاجة لا تخطر بقلب بشر. ولدينا مزيد. وورد في تفسير المزيد تفسير آخر مشهور وهو في صحيح مسلم عن أنس بن مالك في قوله عز وجل لدينا مزيد، قال يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة. فدي شبيهة بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وإيه وزيادة، قالوا الزيادة هي إيه؟ ورؤية الله. هنا حديث لعبيد الله بن عمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتى جبريل أو جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ما هذه؟ فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله عز وجل بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي يا جبريل وما يوم المزيد؟ قال إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب، فيه كثب المسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحفت تلك المنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم، فيقولون ربنا نسألك رضوانك، فيقول قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد، فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. هكذا أورده الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الجمعة من الأم، وله طرق عن أنس رضي الله عنه. شفتوا احنا بنحرم نفسنا بالذنوب من حاجات كبيرة ازاي اخونا؟ فاللهم تب علينا وارحمنا. نكتفي اليوم بهذا القدر، وأخذنا فيه أمران مهمان جدا، مسألة في وصف النار وأهل النار، ووصف الجنة وبعض صفات أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. وهذا هو الذي ينبغي أن يدور عليه حال العبد دائما، التفكر في الجنة والتفكر في الإيه؟ في النار. ولهذا آثرت أن أقسم خاتمة هذه السورة إلى هذين الدرسين، إن شاء الله المرة القادمة هي المرة الأخيرة، فرجاء مراجعة السورة، الامتحان يكون بعدها على طول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.